وإنما هذا يحصل به الله عز وجل. وفسر بأنه جاء بكل بركة، جاء بكل بركة وتعاليك يعني ارتفعت ويعني حصل لك العلو المطلق الذي لا يكون لأحد سواك. فالمخلوق لا يقال في حقه تبارك ولا يقال في حقه تعالى، كما لا يقال في حقه سبحانه سبحانه وتعالى، لا يقال مخلوق سبحانه وتعالى ولا يقال له تبارك، وإنما يقال له المبارك، يعني إذا كان مباركا يقال له مبارك. يقول سلمك الله، من ترك الوتر في الليل تساهلا فهل يصلي الوتر في الضحى او ان هذا خاص بمن نام عنه او نسيه؟ هو الذي مر يعني ذكره بعض العلماء انه يجمع بين الاحاديث التي فيها عدم الوتر والتي فيها نسيان الوتر، انه اذا كان نسيان او لنوم. ويبدو ان الانسان اذا حصل منه التساهل وأنه يعني ندم على هذا التساهل وأنه قضاه، إنه لا بأس بذلك. يقول نرى بعض الناس في رمضان عندما يصلي الإمام ركعة الوتر ويسلم يقوم المأموم ويأكل ركعة ثانية. هذا جيد إذا كان قصده أنه سيصلي في آخر الليل، لأنه من عادته أنه يصلي آخر الليل، فهذا هو المناسب في حقه حتى لا يكون قد أوتر، لأنه إذا شفع الركعة التي انتهى بها الإمام بركعة أخرى لا يقال إنه قد أوتر، فصلاته مضت سبعا كلها وليس عنده وتر، فيصلي آخر الليل ثم يوتر. فهذا العمل هو الذي ينبغي الإنسان إذا كان يريد أن يصلي آخر الليل، ما يوتر ثم بعد ذلك يصلي في آخر الليل، لأن الوتر يكون في آخر الصلاة وهو عازم لأن يصلي، ومن عادته انه يصلي في اخر الليل. فاذا الطريقه انه يشفع ركعه الوتر مع الامام بركعه له يكون فيها لم يوتر حتى يجعل وتره اخر الليل. هذا الفعل هو الذي ينبغي لمن له صلاه في اخر الليل. ولا يقال هذا في مخالفه للامام، لان ما سمع الامام حتى سلم، والإمام يريد أن ينتهي ما هو رأي يصلي في آخر الليل. وأما هذا يريد أن يصلي في آخر الليل فهو يشفع تلك الركعة برفعة تكون شفعا حتى لا يكون موترا ليأتي بوتره في آخر الليل. يقول هذا ما يقال نقض للوتر، أصلا الوتر ما حصل منه، يعني ما دام انها تبرك انا ما حصل النقل، هو ذاته الذي تقدم ركعه في اخر الليل ثم ركعه في اول الليل، وهذا جاء عن بعض الصحابه، ولكن الصحيح هو الذي جاء عن بعض الصحابه الاخرين انه يوتر، واذا استيقظ وصلى ما اراد ان يصلي لا يصلي لا يوتر مره ثانيه. يقول هل ثبت ان ام سلمه رضي الله عنها اروعت الحسن البصري؟ هل يقول ما حكم المداومة على القنوت؟ اسم عدم المداومة وأن يترك صلاة الأحيان. يقول إذا قنت الإنسان قبل الركوع فهل يكبر ويرفع يديه كما في تكبيرة الإحرام؟ ما هو المعمول عند الحنفية وفي سبب ليس في تكبير، يدعو بدون تكبير، لأن يعني التكبير للركوع والسجود والانتقام يكون خفض ورفع يكون تكبير. ولهذا حتى سجود التلاوة إذا حصل فيها أثناء الصلاة فإنه يكبر عند الركوع عند السجود وعند قيام السجود لدخوله في عموم كان يكبر عند كل خفض ورفع في صلاته. وأما إذا كان في خارج الصلاة فإنه لم يجلس فيه تكبير، لم يجلس فيه تكبير. جاء فيه يعني عند السجود حديث يعني يظن أنه من رواية عبيد الله بن عمر العمري، وهو من رواية عبد الله بن عمر العمري، فعبد الله بن عمر العمري ضعيف يعني لا يحتج بحديثه، وعبد الله هو الثقة